بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد، ما زلنا في كتاب الصوم الترجمة 54. يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب حق الضيف في الصوم. قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا هارون ابن إسماعيل قال حدثنا علي قال حدثنا يحيى قال حدثني أبو سلمة قال حدثني عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث، يعني إن لزوجك عليك حقا وإن لزوجك عليك حقا، فقلت: وما صوم داود؟ قال: نصف الدهر. طول الحديث هنا مختصر يعني. قول باب حق الضيف في الصوم. قال زين بن نير: لو قال حق الضيف في الفطر لكان أوضح، لكنه كان لا يفهم منه تعيين الصوم، أن حق الضيف في الصوم يفهم منه المراد، ولكن لو قال في الفطر لما فهم منه يعني الصوم، لأنه كان لا يفهم منه تعيين الصوم، فيحتاج أن يقول من الصوم، الفطر من الصوم، وكان ما ترجم به أخصر وأوجز. ودائما الحافظ بيدافع عن البخاري، أن البخاري يعني كما يقولون أعيا فحول العلم حل ما أبداه في الأبواب من أسرار. البخاري بقى له إشارات لطيفة وله يعني كلام قد لا يفهمه البعض فيعترض عليه. قوله حدثنا إسحاق قال أبو علي الجياني، لم ينسب إسحاق هذا عن أحد منهم. قلت: لكن جزم أبو نعيم في المستخرج بأنه ابن رهويه، لأنه أخرجه من مسنده، ثم قال: أخرج البخاري عن إسحاق، ويؤيده أن ابن رهويه لا يقول في الرواية عن الشيوخ إلا صيغة الإخبار، وكذلك هو هنا. وهارون بن إسماعيل شيخه والخزاز كان تاجرا صدوقا، ليس له في البخاري سوى هذا الحديث وحديث آخر في الاعتكاف، كلاه من روايته عن علي بن المبارك، وقد أخرج كلا من الحديثين من غير طريقه، ويحيى هو ابن أبي كثير. قوله: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث، هكذا ورد مختصرا. وفصل البخاري المراد منه بقوله يعني إن لزوجك عليك حقا إلى آخر ما ذكر من الحديث، وهو على طريق البخاري على جواز اختصار الحديث. وقد أورده في الباب الذي يليه من طريق الأوزعي، وأورده في الأدب من طريق حسين المعلم، كلاهما عن يحيى بن أبي كثير، وأورده قريبا من طريق الزهري عن أبي سلمة وسعيد بن المسيب، ومن طريق أبي العباس الأعمى من وجهين، ومن طريق مجاهد وأبي المليح كلهم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما بالحديث مطولا ومختصرا، ورواه جماعة من الكوفيين والبصريين والشاميين عن عبد الله بن عمرو مطولا ومختصرا، فمنهم من اختصر على قصة الصلاة، ومنهم من اختصر على قصة الصيام، ومنهم من ساق القصة كلها، ولم أره من رواية أحد من المصريين عنه مع كثرة روايتهم عنه. أنا طبعا كان عبد الله بن عمرو كان رحل إلى مصر مع أبيه، وده من أسباب يعني قلة أحاديث عبد الله بن عمرو، مع أن أبو هريرة يعني كان يقول بأنه لا يعلم أحد أكثر حديثا منه إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب. ولكن في الواقع أن الحديث المروي عن أبي هريرة طبعا هو رواية الإسلام، يعني أكثر من روى حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم. وعبد الله بن عمرو بن العاص من المكثرين أيضا، ولكنه دون أبي هريرة. والسبب في ذلك أمور: الأمر الأول أن أبو هريرة بقى في المدينة، بل كان أميرا على المدينة من قبل مروان بن الحكم. والأمر طبعا المدينة كانت يعني محط نظر طلاب العلم، كانت الرحلة إلى المدينة أكثر منها إلى مصر أو إلى الشام أو إلى الكوفة. الأمر الثاني إن هو وقع بيده زميلتين من كتب الكتاب، فكان يحدث عنها، فتحاشى بعض يعني التابعين الرواية عنه من أجل ذلك. وده ما أذكره يعني في أسباب يعني أخرى يعني. فرحل إلى مصر مع أبي، عندما كان أميرا على مصر. يقول مع كثرة روايتهم عنه رواية المصريين عنه، وسأذكر الكلام عليه في الباب الذي يليه، وأنبه على ما في رواية كل منهم من فائدة زائدة سوى ما تقدم شرحه في أبواب التهجد، وسيأتي ما يتعلق بحق الضيف في كتاب الأدب إن شاء الله تعالى، وهو المستعان. أن الحافظ بيشرح الحديث في أليق المواضع به، فحديث مثل هذا له روايات كثيرة، فيأتي في كل كتاب يعني يليق به أن يركز على جزء من الحديث، وقد يخطى الحديث ويترجم له تراجم مختلفة. باب حق الجسم في الصوم. قال حدثنا ابن مقاتل، أيضا هنا يمكن أن يقول في الفطر، لكن قال في الصوم من أجل نكتة أو الفائدة السلف. قال حدثنا ابن مقاتل قال أخبرنا عبد الله، طبعا عبد الله هو ابن المبارك، قال أخبرنا الأوزعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن وابن عوف قال حدثني عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليلة؟ فقلت بلى يا رسول الله. قال فلا تفعل، ثم أفطر وقم ونم، فإن لجسدك عليك حقا، وإن لعينك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لزورك عليك حقا، وإن بحسبك أن تصوم كل شهر 3 أيام، فإن لك بكل حسنة 10 أمثالها، فإذا ذلك صيام الدهر كله. فشددت فشدد علي، إنه هو شدد قال إني أطيق أكثر من ذلك، فزود عليه النبي صلى الله عليه وسلم يعني حتى دلوا على صيام داود، وقال إني أطيق أكثر من ذلك، فقال لا أفضل من ذلك. قلت يا رسول الله إني أجد قوة، قال فصم صيام نبي الله داود عليه السلام ولا تزد عليه. قلت وما كان صيام داود عليه السلام؟ قال نصف الدهر. فكان عبد الله يقول بعدما كبر يا ليتني قبلت رخصة النبي صلى الله عليه وسلم. فهو أتمنى أنه يعني لم يشدد على هذا التشدد، خاصة بعد أن كبرت سنه، كان يشق عليه أنه هو يصوم يوم ويفطر يوم، وكره يعني أن يترك ما كان عليه من العبادة وما فارق النبي صلى الله عليه وسلم عليه، فاستمر على ذلك. فهذه الرواية تعتبر مطولة، يعني باب عليها البخاري باب حق الجسم في الصوم. وكان أبو زوجه يعني امرأة يعني من بيت يعني امرأة يعني من بيت كانت شريفة، فلم يدخل بها 15 يوما، فكان يتعهد عبد الله بن عمرو بن العاص، فسأل يعني عن حالها مع ابنه، فقالت نعم الرجل لم يفتش لنا كنفا، ففهم ان هو لم يدخل بها، فراح شكا للنبي صلى الله عليه وسلم. قول باب حق الجسم في الصوم اي على المتطوع، المراد بالحق هنا المطلوب عام من ان يكون واجبا او مندوبا، فاما الواجب فيختص بما اذا خاف التلف، وليس مرادا هنا ان يعني الانسان يعني ما يتلفش جسمه، ولذلك يعني ما يجوز الانسان يضرب عن الطعام حتى يتضرر الجسد، يعني كما يفعل في السجون بعض الإخوة يقعون في ذلك، فهذا لا يجوز، لأن لا ضرر ولا ضرار، لأن الإنسان ملك لله عز وجل، فليس ملكا لنفسه هو يضر نفسه. أو بعض الصوفية مثلا هو يقول نظر نظرة محرمة ففقع عينه، أو تحركت رجله إلى معصية فقطع رجله، هذا كله لا يجوز، هذا من العبث، لأن الإنسان ملك لله عز وجل. قوله أخبرنا عبد الله بن مبارك قوله ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل، زاد مسلم في رواية من رواية الكريمة ابن عمار عن يحيى قال فقلت بلى يا نبي الله ولم أرد بذلك إلا الخير. وفي الباب الذي يليه أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أقول والله لا أصومن النهار ولا أقومن الليل ما عشت. وللنسائي من طريق محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة قال قال لي عبد الله بن عمرو يا ابن أخي إني قد كنت أجمعت على أن أجتهد اجتهادا كثيرا حتى قلت لا أصومن الظهر ولا أقرأن القرآن في كل ليلة. ويأتي في فضائل القرآن من طريق مجاهد عن عبد الله بن عمرو قال أنكحني أبي امرأة ذات حسب وكان يتعهدها، فسألها عن بعلها فقالت نعم الرجل من رجل لم يطأ لنا فراشا ولم يفتش لنا كنفا منذ أتينا. فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له ألقني فلقيته بعد، فذكر الحديث. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم يعني إذا خطب رجلا من الأمة فهو يخاطب كل الأمة، فهو لعل النبي صلى الله عليه وسلم يعني أراد يعني أن يعني وجد فرصة حتى يبين الهدي في العبادة، وإن الإنسان لا يشدد تشديدا كثيرا على نفسه قد ينقطع وقد يترك العبادة بالكلية وقد يندم كما فعل عبد الله بن عمرو أنه لم يرفق بنفسه، وقد يجد قوة الآن ولا يجد قوة بعد ذلك. يقول: فذكر حديث زاد النسائي وابن خزيمة وسعيد المنصور من طريق أخرى عن مجاهد: فوقع علي أبي فقال: زوجتك امرأة فعضلتها وفعلت وفعلت وفعلت. قال: فلم ألتفت إلى ذلك لما كانت لي من القوة. وكان كان عبد الله بن عمرو كان قريب السن من أبيه، يعني كان بينهم تقريبا 13 سنة. فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: القني به، فأتيته معه. ولأحمد من وجه آخر: ثم انطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فشكاني. وسيأتي بعد أبواب من طريق أبي المليح عن عبد الله بن عمرو قال: ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم صومي فدخل علي فألقيت له وسادة. ويأتي بعد باب من طريق أبي العباس عن عبد الله بن عمرو: بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أني أسرد الصوم وأصلي الليلة، فإما أرسل لي وإما لقيته. قالوا: يجمع بينه بأن يكون عمرو توجه بابنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فكلمه غير أن يستوعب ما يريد من ذلك، نكلمه كلام مختصر مثلا كان النبي صلى الله عليه وسلم مشغول، ثم ذهب له في بيته وزار في بيته فألقى له وسادة، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني قال له، يعني هذه رواية المطولة، ثم أتاه إلى بيته زيادة في التأكيد. قوله: فلا تفعل زاد بعد بابين، فإنك إن فعلت ذلك هجمت له العين، يعني غلط العين. إنسان لو واصل الصيام قيام الليل هيضعف عن أشياء أخرى، عن واجبات أخرى كحق الزوجة وعن الجهاد ولذلك كان يعني في حديث يعني حب القيام وحب الصيام إلى الله قيام داود وصيام داود. قال: وكان لا يفر إذا لاق، يعني داود عليه السلام كان يفطر يوما يستعين بذلك على القوة وعلى الجهاد، وإذا صام يعني يتقرب إلى الله عز وجل بالصيام. يقول: قد تقدم تفسير في كتاب التهجد، وزاد في رواية ابن خزيمة وطريق حسين عن المجاهد: إن لكل عامل شرة. شرة يعني إيه؟ يعني إقبال. إنسان أحيانا يجد نفسه مقبل على عبادة وعنده همة في الصيام والقيام، وأحيانا بيجد فطور. ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. إنسان مش هيكون على حال واحدة في العبادة وفي رقة القلب في الإقبال على الله عز وجل. كان في قصة حنظلة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو تدومون على ما أنتم عليه عندي لصفحتكم ملائكة في الطرقات. الإنسان في مجلس الذكر إلى ما يكون مع زوجته ومع أولاده أو في عمله، فالإيمان يزيد وينقص. قول: وإن لعينيك عليك حقا، في رواية الكشميني: لعينك بالإفراد. قول: وإن لزورك، أي لضيفك، والزور مصدر وضع موضع الاسم، كصوم في موضع صائم ونوم في موضع نائم، ويقال الواحد والجمع والذكر والأنثى زور. قال ابن التين: ويحتمل أن يكون زور جمع زائر كركب جمع راكب وتجر جمع تاجر. زاد مسلم من طريق حسين المعلم عن يحيى: وإن لولدك عليك حقا. وزاد النسائي من طريق أبي إسماعيل عن يحيى: وإنه عسى أن يطول بك عمر. وفي إشارة إلى ما وقع لعبد الله بن عمرو بعد ذلك من الكبر والضعف كما سيأتي. قول: وإن بحسبك، أي كفيك، والباء زائدة، يعني إن حسبك. ويأتي في الأدب من طريق حسين المعلم عن يحيى بلفظ: وإن من حسبك أن تصوم من كل شهر، في رواية الكشميني في كل شهر. قوله: فإذا ذلك، يقول وهي بتنوين إذا، وهي التي الإجاب يعني بها، ولا وهي التي يجاب بها إن وكذا لو صريحا أو تقديرا. وإن هنا مقدرة كأنه قال: إن صمتها فإن ذلك صوم الدهر، يعني لو صمت 3 أيام من كل شهر فذلك صوم الدهر. له تفسيرين: إما أن الحسن بعشر أمثالها، ولكن يشكل على ذلك الحديث أخرى أنه هو يعني قال صمت 3 أو 5 أو 7، فيعني هو كان ناوي صوم الدهر يعني كله، فلو صام 3 من كل شهر فهو مأجور بنيته. من كان حديث نية المرء خير من عمله حديث ضعيف، ولكن إنما الأعمال بالنيات، يعني هو كان ناوي صوم الدهر كله، فلو صام 3 أيام فهو ينال أجر صوم الدهر بالنية، ولو صام يعني 5 أيام أو 10 أو 15 يوم فهو له صوم الدهر بالإيه بالكلية. فده اللي يجمع كل الإيه الروايات، أنه هو مأجور عن النية لأنه كان نوى أن يصوم كل الدهر فله أجر صيام الدهر. وروى بغير تنوين وهي للمفاجأة، وفي توجيهها هنا تكلف. قول: إني أجد قوة. قال: فصم صيام نبي الله داود، في هذه الرواية اختصار، فإن رواية حسين المعلم المذكورة فصم من كل جمعة 3 أيام، وسيأتي في الباب بعده فصم يوما وأفطر يوما. في رواية أبي المليح يكفيك من كل شهر 3 أيام. قلت يا رسول الله، قال 5. قلت يا رسول الله، كان يريد زيادة. وفي الرواية الأخرى إني أجد قوة أكثر من ذلك، قال 7. قلت يا رسول الله، قال 9. قلت يا رسول الله، قال 11. واستدل بها عياض على تقديم الوتر على جميع الأمور، وفي نظر لما في رواية مسلم من طريق أبي عياض عن عبد الله بن عمرو، صم يوما يعني من كل 10 أيام ولك أجر ما بقي، قال إني أطيق أكثر من ذلك، قال صم يومين ولك أجر ما بقي، قال إني أطيق أكثر من ذلك، قل صم 3 أيام ولك أجر ما بقي، قال إني أطيق أكثر من ذلك، قال صم 4 أيام ولك أجر ما بقي، قال إني أطيق أكثر من ذلك، قال صم صوم داود. وهذا يقتضي أنه أمره بصيام 3 أيام من كل شهر، ثم 6، ثم 9، ثم 12، ثم 15. فالظاهر أنه أمره بالاقتصار على 3 أيام من كل شهر، فلما قال إني إنه يطيق أكثر من ذلك زاده بالتدريج إلى أن أوصله إلى 15 يوما. فذكر بعض الرواية عنه ما لم يذكره الآخر، ويدل على ذلك رواية عطاء بن السائب عن أبي عن عبد الله بن عمرو عند أبي داود، فلم يزل يناقصني وأناقصه. ووقع للنسائي من رواية محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة، صوم 2 والخميس من كل جمعة. وفضل من أفراد ما تقدم ذكره، وقد استشكل قوله صم من كل 10 أيام يوما ولك أجر ما بقي مع قوله صم من كل 10 أيام يومين ولك أجر ما بقي إلى آخره، لأنه يقتضي زيادة في العمل والنقص من الأجر. وبذلك ترجم له النسائي وأجيب أن المراد لك أجر ما بقي بالنسبة إلى التضايف. قال عياض، قال بعضهم معنى صم يوما ولك أجر ما بقي أي من 10، وقول صم يومين ولك أجر ما بقي أي من 20، وفي 3 ما بقي من الشهر. وحمله على ذلك استبعاد كثرة العمل وقلة الأجر. وتعقب عياض بأن الأجر إنما اتحد في كل ذلك لأنه كان نيته أن يصوم جميع الشهر، فلما منعه صلى الله عليه وسلم من ذلك إبقاء عليه لما ذكر، بقى أجر نيته على حاله سواء صم منه قليلا أو كثيرا، كما تأوله في حديث نية المرء المؤمن خير من عمله، أي إن أجره في نيته أكثر من أجره من أجر عمله لامتداد نيته بما لا يقدر على فعله. انتهى. والحديث مذكور ضعيف، وهو في مسند الشهاب القضاي. والتأويل المذكور لا بأس به، ويحتمل أيضا إجراء الحديث على ظاهره، والسبب فيه أنه كلما ازداد من الصوم ازداد من المشقة الحاصلة بسببه المقتضية لتفويت بعض الأجر الحاصل من العبادات التي قد يفوتها مشقة الصوم، فينقص الأجر باعتبار ذلك، على أن قوله في نفس الخبر صم 4 أيام ولك أجر ما بقي يرد الحمل الأول، فإنه يلزم منهم على سياق التأويل المذكور أن يكون تقدير ولك أجر 40، إنهما لو 3 أيام هيبقوا 30 يوم، يبقى 4 أيام 40 يوم، وقد قيده في نفس الحديث بالشهر والشهر يكون 40. وكذلك قوله في رواية أخرى النسائي من طريق ابن أبي ربيعة عن عبد الله بن عمرو بلفظ صم من كل 10 أيام يوما ولك أجر تلك 9، ثم قال فيه من كل 9 أيام يوما ولك أجر 8، ثم قال من كل 8 أيام يوما ولك أجر 7، قال فلم يزل حتى قال صم يوما وأفطر يوما. وله من طريق شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو عن جده بلفظ صم يوما ولك أجر 10، قلت زدني، قال صم يومين ولك أجر 9، قلت زدني، قال صم 3 ولك أجر 8، فهذا يدفع في صدر ذلك التأويل الأول، والله أعلم. قول ولا تزد عليه أي على صوم داود. زاد أحمد وغيرهم رواية مجاهد قلت قد قبلت. قوله وكان عبد الله بن عمرو يقول بعدما كبر يا ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال نووي معناه أنه كبر وعجز عن المحافظة على ما التزمه وأضافه على نفسه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فشق عليه فعله لعجزه ولم يعجبه أن يتركه لالتزامه له، فتمنى أنه لو قبل الرخصة فأخذ بالأخف. قلت ومع عجزه وتمنيه الأخذ بالرخصة لم يترك العمل بما التزمه، بل صار يتعاطى فيه نوع تخفيف، كما في رواية حسين مذكورة وكان عبد الله حين ضعف وكبر يصوم تلك الأيام، كذلك يصل بعضها إلى بعض ثم يفطر بعض بعد تلك الأيام فيقوى بذلك، وكان يقول لأن أكون قبلت الرخصة أحب إلي مما عدل به، لكنني فارقته على أمر أكره أن أخالفه إلى غيرهم. آخر ترجمة باب صوم الدار، في أيضا رواية الحديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد بن مسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أقول والله لا أصومن النهار ولا أقومن الليل ما عشت، فقلت له قد قلته بأبي أنت وأمي، يعني أفديك بأبي وأمي، قال فإنك لا تستطيع ذلك، فصم أفطر وقم ونم وصم من الشهر ثلاثة أيام فإن الحسنة بعشر أمثالها وذلك مثل صيام الدهر، قلت إني أطيق أفضل من ذلك، قال فصم يوما وأفطر يومين، قلت إني أطيق أفضل من ذلك، قال فصم يوما وأفطر يوما فذلك صيام داود عليه السلام هو أفضل الصيام، قلت إني أطيق أفضل من ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أفضل من ذلك. وده يدل على إن إيه، إن سرد الصيام أو صيام الدهر يعني على الأقل مكروه يعني، وكان في الحديث الآخر لا صام من صام الدهر. وطبعا حتى واحد سرد الصيام يجوز له إنه يصوم يعني يوم الفطر ويوم الأضحى وأيضا أيام التشريق يعني مكروه يعني صومها إلا لمن لم يجد الهدية من أهل الموقف يعني. قول باب صوم الدهر أي هل يشرع أو لا؟ قال زين بن نير لم ينص على الحكم لتعارض الأدلة، واحتمال أن يكون عبد الله بن عمرو خص بالمنع لما اطلع أن النبي صلى الله عليه وسلم عليه من مستقبل حاله فيلتحق به من في معناه ممن يتضرر بسد الصوم ويبقى غيره على حكم الجواز لعموم الترغيب في مطلق الصوم، كما سيأتي في الجهاد من حديث أبي سعيد مرفوعا من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار. وطبعا هذا خطأ يعني، الصحيح أنه هو إيه، أن خطابه له خطاب لكل الأمة، فكل الأمة لو أراد أن أي إنسان من الأمة يريد أن يصوم الدهر أو يسد الصيام فيقال له يعني مثل ما قيل لعبد الله بن عمرو لجامع التكليف. قوله فإنك لا تستطيع ذلك يحتمل أن يريد به الحالة الراهنة لما علمه النبي صلى الله عليه وسلم من أنه يتكلف ذلك ويدخل به على نفسه المشقة ويفوت به ما هو أهم من ذلك، ويحتمل أن يريد به ما سيأتي بعد إذا كبر وعجز كما اتفق له سواء، وكره أن يوظف على نفسه شيئا من العبادة ثم يعجز عنه فيترك لما تقرر من ذم من فعل ذلك. إنسان لا يكون من أهل القيام ثم يترك القيام، أو يكون يعني من أهل الصيام مثلا ثم يترك العبادة فرض ثانية يزداد في الخير وفي العبادة كلما امتد به العمر. قوله صم من الشهر ثلاثة أيام بعد قوله فصم أفطر بيان لما أجمل من ذلك وتقرير له على ظاهره، إذ الإطلاق يقتضي المساواة. قول مثل صيام الدهر يقتضي أن المثلية لا تستلزم التساوي من كل جهة، لأن المراد به هنا أصل التضعيف دون التضعيف الحاصل من الفعل، ولكن يصدق على فعل ذلك أنه صام الدهر مجازا. قوله بعد ذكر صيام داود لا أفضل من ذلك ليس فيه نفي المساواة صريحا، لكن قوله في الرواية الماضية في قيام الليل من طريق عمرو بن أوس عن عبد الله بن عمرو أحب الصيام إلى الله صيام داود يقتضي ثبوت الأفضلية مطلقا. ورواه الترمذي من وجه آخر عن أبي العباس عن عبد الله بن عمرو بلفظ أفضل الصيام صيام داود، وكذلك رواه مسلم من طريق أبي عياض عن عبد الله مقتضى أن تكون زيادة على ذلك من الصوم مفضلة، وسأذكر بسط ذلك في الباب الذي بعده إن شاء الله تعالى. اكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.